بسم الله الرحمن الرحيم. ما زال الحديث في مسألة الأفعال المغتفرة في الصلاة والتي استثنيت بأدلة شرعية من عموم منع العمل في الصلاة، لأن الأصل هو الحرمة يعني في الصلاة، لكن جملة من الأفعال الستنية. وقد تقدم ما ذكره المصنف من أن الكلام مغتفر، وبقي في هذا الفرع شيء مما يجب التنبيه عليه، وهو أن بعض الفقهاء قال إن الكلام بعد الصلاة لإصلاحها مبطل. هذا مذهب، بأن الكلام داخل الصلاة للإصلاح جائز، والكلام بعد السلام مبطل. والذين ذهبوا إلى هذا المذهب قالوا إن حديث ذي اليدين وما فيه من حكم منسوخ، كذلك منسوخ، ولما الذي اعتمدوا عليه في ذلك؟ هو المعتمد عليه حتى قالوا إنه منسوخ. نعم؟ نعم. ولماذا قال إن هذا الحديث منسوخ أو أنه متضارب؟ قالوا لأن أبا هريرة هذا الترباط من عمرو قالوا أنه مات في معركة بدر، وحديث أبي هريرة وغيره من الحديث أبو هريرة إسلام متأخر، فحديث الذي جاء في بأنه بالنهي عن الكلام جاءت متأخرة، لكن رد عبد البر لأن الصحابي الذي مات في بدر ليس هو الترباط بن عمرو وإنما هو عميرة بن عمرو، وهو ذو الشمالين، سمى ذو الشمالين، وإن كان الزهري رحمه الله تعالى قال بأنه هو الترباط بن عمرو بن عمل ذو اليدين، إلا أنه قال وهم الزهري والترباط بن عمرو مات بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ولا أثر بالنسخ، قال ولو سلمنا ذلك فالنسخ لا يكون بهذه الطريقة أن المتقدم والمتأخر دون معرفة من الحديث المتقدم والمتأخر، يعني لا نعول على موت الصحابي أو متأخر الصحابي. قال في هذا الحديث يحمل على أنه كان من صحة الصلاة وغيرها ما لم يكن من غير صحة الصلاة. هذا هو موجب قول بعض العلماء بأنه لا يكون الكلام بعد الصلاة لإصلاحها. هذا الإشكال الذي وقع في ذي اليدين أو ذي الشمالين قاعد اضطراب في النقل، فبعضهم بنى عليه هذا القول. وبعدما وقفنا على هذه الزيادة المهمة في هذا الفرع نرجع إلى ما انتهينا إليه، وذلك قوله ولا سجود لحمد عاقف أو حمد مبشر بفتح المعجمة في صلاة بما يسره والاستجاع من مصيبة مخبر بها. تقدم الحديث على مسألة حمد العاطس، وهذا فرع فيه حديث رفاعة، فتقدم الكلام عليه فلا حاجة إلى اجتراره. ويبقى ما تعلق بهذا الفرع وهو تشميت العاطس، فالذي عليه جماهير العلماء في المذهب أن تشميت العاطس يقضي بالبطلان، وأن من شمت حامدا أو عاطسا لأي حال فما كان الحسون حمد أو لم يحمد صلاته باطلة. ولكن البرزولي ذكر أن التشميت لا يبطل الصلاة، وعلل ذلك بأنه ذكر، وسيأتي الحديث على سبب اعتماد العلماء على الذكر في هذا الموضع، يقولون هذا ذكر فما هو مستندهم في جعلهم الذكرى لا يقضي بالبطلان في الصلاة؟ هذا سيأتي الحديث عنه. إذن حمد العاطس لا شيء فيه، قد اعتمد في ذلك على ما تقدم من حديث الرفاعة. أما تشميت العاطس فالقول الصحيح المعتمد في المذهب أنه يبطل الصلاة، والذي خرجه عن الذكر هو كونه مبنيا للخطاب. معلوم أن توزيع الخطاب يخرج من الذكر إلى الكلام، ولو كان هذا مما طلب شرعا، لأنه يقول له مثلا يرحمك الله ويوجه الضمير إلى المخاطب، وكذلك إذا قال له يهديكم الله ويصلح بالكم، نفس الأمر فيه الخطاب. والكلام إذا كان فيه الخطاب فإنه وإن كان ذكرا وكان مما يتعبد به إنه لا يجوز في الصلاة، ويغلبون جانب الكلام فيه على جانب ما هو أصل فيه وهو الذكر. هو الأصل في الشريعة، نعم هو ذكر ولو بقي ذكرا لهان الأمر، ولكن لما كان فيه الضمير متوجها إلى مخاطب قالوا هذا ليس ذكرا، هذا خطاب، والخطاب كلام، والكلام يبطل الصلاة، فغلبوا هذه الجهة على الجهة الأصلية وهي الذكر هنا، فحكموا بالبطلان. ثم قال المبشر هو الشخص الذي بشر بشيء يسره، بينما هو يصلي إذ جاءه من أخبره ببشارة فقال له مثلا فلان شفاه الله، أو فلان أطلق سراحه، أو ما شبه ذلك مما يسر به الناس، فلا حد للمبشرات. فعندما سمع ذلك حمد الله، حمد الله، قال هذا إذن مغتفى، لأنه ذكر صرف، وما دام ذكرا صرفا فهو لا يناقض الصلاة، نفيه ذكر الله، وما دامت الصلاة قد ذكر النفس أنها ذكر، قالوا إذن هذا لا يناقض حقيقة الصلاة ولا ينافي حقيقتها وماهيتها. والمنافاة هنا وإن كانت حقيقة منافاة طبيعية لكنها ليست منافاة شرعية، ومعنى أنها منافاة طبيعية أن هذا الحمد ليس في هذا الوقت الذي ذكره هذا الصلاة مما يعد من حقيقة الصلاة، بينما هو مثلا راكع، بينما هو راكع سمع من بشره فقال الحمد لله، المكان ليس فيه هذا الحمد، إذن فهذا الحمد هنا يعتبر زائدا في حقيقة الصلاة، لكن هذا من الناحية الطبيعية، من الناحية الطبيعية طبيعة الصلاة وذاتها، ولكن من الناحية الشرعية لا يعتبر زائدا، ولذلك عدوا هذا مغتفرا، قالوا بأنه لو حمد الله تعالى في هذا الحال فإن صلاته صحيحة ولا سجود عليه. إذن هذا هو الفعل الثاني المغتفر في هذه الحصة في الصلاة، من فعل ذلك فلا شيء عليه. كذلك أيضا مما هو مغتفر الاسترجاع، أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون إذا سمع بخبر مثلا يعتبر مصيبة، كالإخبار بموت إنسان ما مثلا وقع مصيبة على إنسان لا يحب له ذلك أو يؤذيه ذلك في نفسه، فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، هذا أيضا مغتفر لأنه ذكر، ويعلل دائما مثل هذا بأنه ذكر، وطرو هذا الفعل عليه في الصلاة يدخله في عموم من طلب منهم ذلك الكلام، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، وهذا الصلاة وهذا المصلي داخل في عموم هذه الآية، داخل في عمومها. فإذا قال قائل بأنه يصلي وأن هذا الحال يمنع من اندراجه تحت عموم هذه الآية، فهذا يحتاج إلى الدليل، يحتاج إلى دليل، فإن قال بأنه كلام مناف لطبيعة الصلاة يقرر الحكم في هذا بأن هذا ليس منافيا، لأن الذكر كما هو مقرر لا ينافي الصلاة. وما دام الأمر على هذا الحال فإن هذا الشخص داخل في عموم هذه الآية، واستخراجه فقط بهذا الحال ينفيه أن هذا ذكر، والذكر قد تقرر بأنه في الصلاة لا يبطلها. إذن فهذا الشخص طرأ عليه هذا الحال فأدخله تحت عموم هذه الآية، وبذلك فإنه أتى بما أمر به وما هو محمود في اتباع المؤمنين، وهو أنهم إذا أصابت مصيبة قالوا هذا الذي ورد في كتاب الله. إذن فمسلم مخاطب بهذا قد أتى به، ولما كان الأمر على هذا الحال عدت صلاته صحيحة وأسقط السجود عنه لعدم وجود المنافات. قد يقول قائل ولماذا جعلوا هذا الذكر مناط الإسقاط ومناط عدم بطلان الصلاة؟ الأصل في هذا راجع إلى ذلك الصحابي الذي روى رفاعة حديثه، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما رفع رأسه من الركوع نعم قال ما الذي يقوله إذا رفع من الركوع؟ ربنا ولك الحمد. يقول ربنا ولك الحمد، سؤال أو التنادى اسمي سؤال اسمي ذي اسمي. قال النبي قال ربنا ولك الحمد، فقال من شخص ورجل هذا لم أعرف اسمه، قال قال رجل خلفه حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وهذه زيادة في الصلاة، ولما سلم النبي صلى الله عليه وسلم سأل من عن القائل فأخبر به، فقال رأيت كذا بضعا وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أو أيهم يرفعها، في الحال أحاديث فيها كلا اللفظين. فدل ذلك على أن هذا الذي أتى به هذا الرجل إنما اغتفر لأنه ذكر. ونظر أهل العلم في هذا وما شابهه فقالوا إذن ما كان ذكرا فإنه يشرع في الصلاة، مثل هذا النبي لم يمكن عليه ولم يقل له من قال لك بأن هذا يجوز، وإنما قرره. فيفهم من هذا أن علة صحة هذا العمل هي هذا الذي ذكر، وهي أنها ذكر فأخذ بهذا وجعل أصلا وتتقرر عليه الفروع، ومن ذلك الفروع هذه الفروع التي أوردوه هنا في المبشر وفي المسترجع ومن على شكلته. ثم قال ونُذِب تركه أي ترك الحمد للعابس أو المبشر. الأصل أن الفعل هنا فعل جائز في الصلاة، فعل جائز في الصلاة، ولكن إذا كان هذا الشخص قد ترك الحمد وترك هذا الذي الاسترجاع فإن هذا يعتبر رجوعا إلى الأصل، واستصحاب الأصل هو الأصل هو الذي يعتمد تبنى عليه الأحكام، ولذلك إذا تركه فهذا أحسن، وذلك تغريبا لحرمة الصلاة على هذا الأمر الشرعي. وحرمة الصلاة أعظم، فإن رجح تغريب حرمة الصلاة على هذا الذكر فهذا من باب الترجيح المتفق على رجحانه. حرمة الصلاة نترك فيها الكلام، فإذا أتى الشخص بالكلام داخل الصلاة وكان هذا الكلام جائزا فإن تركه هو الراجح، وهذا هو الذي يتقرر عليه المذهب في هذه المسألة. قوله الذي بذلتم أي الذي بذلته لكل منهما سرا وجهرا، وكذلك عند وجهكم استرجاع أيضا. ولم يعلم من كلام المصنف حكم الحمد هل هو مكروه أو خلاف الأولى. الظاهر الأول في قول ابن القاسم لا يعجبني لأن ما هو فيه أهم بالاشتغال به. نعم، حرمة الصلاة أعظم، حرمة الصلاة أعظم، والاشتغال بعبادة الصلاة أولى، لكنه إذا أتى بهذا الأمر الجائزي فهذا مما لا ينكر عليه. وتوارد الأوامر الشرعية على مورد واحد قد يقع التجويز لها جميعا، لكن في حالة المقارنة والمقابلة قد يصار إلى الترجيح، يجوز هذا ويجوز هذا ويجوز هذا، لكن هذا من ناحية الأصل. أما إذا قوبل بينها ونوضر في أدلتها ونوضر في أحوالها فربما يرجح بعضها على بعض كما في هذا الفرع، إذن فتركه أولى، ترك ما ذكر أولى. نعم، قال لك النبي صلى الله عليه وسلم لقد رأيت بضع المثلات. نعم، هل يدل ذلك على سنية النبي صلى الله عليه وسلم؟ في الحقيقة أن كل هذا من عند الله، أن الذي منع الكلام في الصلاة وخصها بهيئة مخصوصة هو الله تعالى، ولم يجعل فيها حمدا ولا استرجاعا ولا شيئا من هذا، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأحكام في الصلاة نهائيا، لم يذكر من عطس يحمد، ولا من أخبر بمصيبة يسترجع، ولا أن من بسر يحمد، لم يذكر شيئا من هذا. إذن فالشرع قد قرر الصلاة على هيئتين مخصوصتين بأقوال وأفعال مخصوصة، فتحققت بذلك ماهية الصلاة. إذن هذا هو أصل الشرع الذي تقرر في هذا الموضوع، فليعلم بأن هذا يستصحب في بناء الحكم أبدا في الصلاة. ثم ورد هذا الحديث فأقر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي على ذلك. لا بد أن ينظر إلى هذا الأصل الشرعي في حقيقة الصلاة ويقارن بهذا الفعل. فمن نظر في تقرير النبي صلى الله عليه وسلم بأنه حجة فإن أدنى ما يمكن أن يحمله عليه هو الإباحة، وحمله على الندب وحمله على الوجوب وما جرى مجرى ذلك يحتاج إلى دليل خارجي، لأن التقرير ليس له صيغة يحمل عليه، ما جوز صيغة تقرير، والفعل والتقرير ليس لهما صيغة يمكن أن تكون معتمدة من يبني الحكم فيهما، كيف ما عندهم صيغة، وما ليست له صيغة تتعارض فيه الاحتمالات، وما دامت الاحتمالات تتعارض فلا بد من الرجحان. وإذا ما نظر إلى حرمة الصلاة ونظر في هذا فلا بد أن يقال بأن أدنى ما يمكن أن يؤخذ من هذا الفعل هو الإباحة فقط، وهكذا. وكونه في الخال وكونه في الفاض وكما اشبه ذلك ليس لأنه قاله في الصلاة، لا علاقة له بالصلاة، وإنما لأن هذا الذكر فيه الخير فقط، ولو قاله خارج الصلاة لما اختلف الأمر، فعلم أن الألفاظ هي متعلق هذا الأمر الذي في البدع، وأن أقصى ما يمكن أن يؤخذ من هذا التقرير به هو الجواز. أما أن يكون مندوبا أو يكون فهذا يحتاج إلى دليل منفصل، ولما كان التقرير ليس له صيغة فإنه لا يحمل إلا على أدنى مراتبه، فليقر الحكم في هذا الفرع على حد الأقصى. ولا سجود لجائز ارتكابه في الصلاة أي جائز بنفسه بخلاف ما تقدم، فإنه جائز متعلق بالصلاة أي غالبا، والمراد بالجائز هنا ما يشمل خلاف الأولى، وكأنه قال ولا بكل ما جاز. الجائز في هذا الباب على ضربين، الجائز في الصلاة المطلوب خارجها هو الذي كان الكلام فيه فيما سبق، جائز في الصلاة لكنه مطلوب في غير الصلاة، يكون مندوبا ومستحبا وكذا، وجوز في الصلاة، هذا كيتسمى الجائز الخاص بالصلاة، خاص بالصلاة، لأنه في غير الصلاة ليس جائزا بل هو مندوب، أو قد يكون فوق ذلك. ولكن هذا الذي انتقلنا إليه هو جائز خارج الصلاة وليس مندوبا ولا مستحبا، هل هو أيضا يكون جائزا في الصلاة؟ قال نعم، إن كان من جنس ما يجوز فيها، لأن ليس كل ما يجوز خارج الصلاة من الأفعال يجوز داخل الصلاة، لا، فيه في الأفعال التي تجوز من الصلاة ما يجوز داخل الصلاة، وفي الأفعال الجائزة خارج الصلاة ما لا يجوز فعله داخل الصلاة. وبدأ الآن وذكر هنا الأفعال التي تجوز خارج الصلاة ويجوز أن تفعل داخل الصلاة. إذن فالفرق بين الجائز الأول والجائز هنا هو اختلاف الأفعال الجوائز التي الجائزات المتقدمة على هذه، بأن تلك مطلوبة شرعا خارج الصلاة وجوبا مستحبا وشبه ذلك، وهذه جائزة خارج الصلاة فهل يمكن أن تفعل في الصلاة؟ وهذا هو الفرق بين القسمين. قال الجائز في الصلاة، ثم مثل له زيد من أمثلة التي تندرج في هذا الجائز خارج الصلاة ويجوز أيضا داخل الصلاة، الإنصات لمخبر، أن يأتي شخص وأنت تصلي في المسجد فيخبر بأخبار فتنصت له وتصغي إليه، ماذا يقول؟ هذا ينظر فيه، فإن كان يسيرا خفيفا فالأصل في اليسارة، وما هو خفيف؟ الاغتفار، الشيء إذا كان يسيرا قليلا يغتفر. ولذلك هنا قالوا الإنصات إن كان طويلا فإنه يبطل، وإن كان قليلا فإنه لا يبطل، لأنه مغتفر ليسارته وقلته. ولمخبر وقرأ ويقرأ أيضا لمخبر، هذا النص يفسر بتفسيرين، إنصات لشخص مخبر سواء كان يخبر المصلي أو غيره، بأن كان يحدث المصلي أو يحدث غيره، مخبر فقط مطلق، أو لمخبر أي من مخبر، أن ينصت المصلي الذي هو المخبر، الإنصات من مصلي مخبر، وهذا إذا قرئ بالفتح فإنه يفيد جواز الاختصاص بمن قصد إخبار المصلي فقط. أعيد الصورتين لتفهم ما قصد، إذا قلنا الإنصات لمخبر فهو يشمل من يخبر هذا الذي يسمع وهو يصلي وغيره، وهو مخبر كيف ما كان، وإذا قلنا إنصات لمخبر فلا بد أن تؤول اللام هنا بمعنى مين، الإنصات من مصل مخبر، جاء إنسان يخبره فقط، فيكون الحكم محصورا في هذه الصورة. فلو أنصت هذا المصلي لغيرها لغير من يخبره هو بطلت صلاته. قرأوا بكذا القراءتين، واضح. والإنصات لمخبر مشترط فيه أن لا يكون في ذلك تطويل، فالإنصات كله جائز، كان ينصت الإنسان إلى شيء ما يحس بأنه له به علاقة، كان ينصت إلى صوت مثلا شيء ينتظره كحافلة تأتي أو لما أشبه ذلك، ف فيخفض الصوت وينصت، فإن أطال الإنصات حتى خرج من هيئة الصلاة بذلك، أن اعتبار الهيئة تكون على ألوان، تكون في حالة السماع وفي الوقوف وفي الأفعال وفي أشكال مختلفة، من هيئة الصلاة تعتبر معيارا، فإن خل بها ذلك حتى إنه لا يعد مصليا في نظر من ينظر إليه فإن هذا يبطل الصلاة. هذا حكم هذه المسألة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان تأتيه الأصوات فيسمعها ويبني عليها. قد ورد لك ذلك في حديث أن النبي كان يصلي صلاة الصبح فسمع صبيا يبكي فتجوز في الصلاة رحمة بأمه، فهذا الصوت قد طرق أذنه، استمع إليه وعلم أنه صوت صبي فبنى عليه. على كل، فإن طرق الخبر للأذن سواء كان بقصد خفيف أو بغير قصد فإن ذلك لا يبنى عليه شيء من السجود أو بطلان الصلاة. نعم. قوله قال القلة والطول والتوسط معتبرة بالعرف كنف الخشي، المهم قال أنه إن طال الإنصات جدا ولو سوى أفضل الصلاة، وإن كان متوسطا بين ذلك إن كان سوى سجد بعد السلام وإن كان عمدا أفضل. هذا هو الحكم في المسألة، لكن الإحالة على العرف هنا فيه إحالة على أمر مجهول. ما معنى العرف هنا؟ هذه المسألة في حقيقة الأمر تضطرب فيها الأذهان والعقول. عرف من؟ هل هو عرف المصلي؟ عرف الناس في البلد؟ ما معنى العرف هنا؟ هذه إحالة على العرف هنا لا يمكن أن يعين الذهن شيئا من جهته نهائيا. لما تقولوا العرف القلة والتوسط بالعرف، ما هو العرف؟ شو العرف هنا؟ مش عرف المتكلم وعرف المخبر، عرف الناس، عرف من؟ إذا سألنا الناس قلنا هل هذا طول أو هذا فيه قصر، يقول بعضهم لا فيه طول لا فيه قصار لا فيه طول. لا سيما تنعرف سنة سؤول الفقه سؤول الإمام قدر الجامع، قدر الجامع يقول العرف عليكم وحيدة المسألة، ما هو عرفكم؟ الناس لا يمكن أن يتفقوا لأنه لا يوجد معيار يعتبر ميزان في هذا الموضوع نهائيا، لا يوجد شيء مما يمكن أن يعتمد هنا مرجعا. ولذلك والله أعلم أن الإنسان إذا كان يتدبر ما يسمع ويفكر فيه حتى إنه لا يدري هل قرأ الفاتحة وهل ركع وهل هو الآن في أي مكان وقف يفكر، فهذا في الحقيقة يعتبر رافعا للعلاقة بالصلاة. ولو أنهم علقوا هذا الأمر بإدراك علاقته بالصلاة وأنها ما زال متصلا بها لكان هذا أفضل من الإحالة على العرف هنا، لأن هذا الأمر لا يمكن أن يفهم منه شيء. مثلا إنسان جاء يصلي فجاء إنسان يخبر بخبر بجانبه، فصار يخبر عن السوق أن السوق قد غلا وأن الأسعار قد نقصت وكذا، واستمع إلى ذلك فذهب ذهنه والتقط ذلك فبنى عليه صورا أخرى، قال إذن يجب أن يشتري الآن الشاعر، سمعت هذا يقول إنه رخيص، شحال من الشاعر غادي نشري؟ عشرين عبرة؟ لا ما كفياش، خليني نشري 60 عبرة مضروبة في الفرنك، شحال؟ 60 فرنك غادي نجيبها. هذا راه مشى كيبيع وكيشري اش من عرف اش من مشى خرج على الصلاة. نسيت من بعد هذا السؤال، اش قريت الفاتحة ولا ما قريتهاش؟ دهون يخرج عن الصلاة، انما المخبر هو الذي يخبر، وانت لم تنفصل عن الصلاة، انت تستحضر ما تفعل والاخبار تطرق الاذان، ولكن ما زالت علاقتك بالصلاة مستمرة استحضارا للذهن وعملا بما تفعله والعمل والعلم بما عملته، فهذا هو الذي يمكن ان يكون معيارا، وهذا هو الذي يجب ان يكون متخذ ان يتخذ هنا ميزانا في هذا الامر. وما هذه الاشياء التي يحال عليها العرف هذا مما لا يمكن أن يعين منه شيء، حتى لو أحدنا هذا على الناس فإنهم لن يفهم من أحوال حالهم شيء. نقل الحسن عن بشير قال وكثير يبطل مطلقا وهو ما يخيل للناظر الإعراض عن الصلاة بإفساد بعضها والانتصار. هذا هو الذي قلنا، وإذن ابن شاس قال ذلك من قبل، إذا اختل نظام الصلاة وإنسان دهيل عما هو فيه فهذا علامة على الطول، وقد لا يكون الطول ولكن الخبر قد يكون صاعقا قد يكون مفزعا، لأن القضية هنا ليست في الطول، القضية في الآثار الذي يخلفه ذلك القول في النفس. في حقيقة الأمر هذا هو الذي يجب أن يبنى عليه الحكم هنا. قد يسمع خبرا واحدا لكن هذا الخبر كان كبيرا وعظيما على نفسه، يكون الإخبار بشيء خطير في نفسه هو، فيقع الاهتزاز حتى إنه لا يدري ماذا فعل ولا انتظمت لديه الصلاة، هذا مؤثر. وقد يخبر الإنسان بأخبار عادية جدا لا تثير أي شيء في النفس، قد يستمر فيها أكثر من ذلك ولكنها غير مؤثرة، فيمكن أن يعتبر هذا هو الميزان كما قال ابن شاس. نعم ثم قال على أنه الناظر هو الذي يحكم ليس المصلي، بمعنى أن من نظر إليه قال هذا قد أعرض عن صلاته بحسب ما يستمع الكلام. لا، هو تارة يحيلون على الناظر كما هو عند الشافعية، لا، وتارة يحيلون على حال المصلي، وهذا هو الأصل عند المالكية. المالكية فيما يتعلق بوقوع الشغل في الصلاة يحيلون على المصلي، فيقول لا يدري ماذا يفعل، لا يدري كم صلى، اضطرب لديه أحوال الصلاة، كل هذا إحالة على المصلي. هو الذي سيحكم، والذي سيحكم على صلاته بما هي عليها من حال في واقع الأمر. ولذلك الملكية يحيلون دائما على المصلي، فإذا صلى حتى لا يدري كم صلى، لم انفصل عن الصلاة حتى اضطربت حالته في الصلاة، دائما يحيلون على المصلي، وهذا هو الذي يظهر من كلام ابن شاس. بالنظر للناظر هو الذي يحكم عليه بأنه قد أعرض عن الصلاة على الصلاة، كذلك قدر ما يقول الشافعي أن العرف يرجع فيه إلى نظر الناظر، فإذا قال الناظر هذا قد أعرض عن الصلاة فمعنى ذلك أنه كثير، وإذا قال الناظر لا لم يعرض عن الصلاة فمعنى ذلك أنه قليل. لا، الإحالة هنا على الإعراض، والإحالة على شعور المصلي بأنه قد اضطرب في صلاته، هذا فيه انفصال عن العرف، لأن العرف إنما طلبه فيه الطول والقصار والتوسط، هنا طلب العرف. أما هذا الآن فهو أمر عادي، حالة على وصف خارجي أو على وصف نفساني. الوصف الخارجي كما هو عند الشافعية، والحال النفسي كما هو عند المالكية. هذا هو أنه وقش عرف، أصبحت مسألة إحساس وشعور أو ما يدركه الناظر، يعني ما يبقاش عرف، لأن هذا الذي يصلي كما قلنا قد يسمع الأخبار ولكنه لا يبالي بها، يعلم ما يقرأ الفاتحة، يعلم أمتى ما الذي صلى، تارة يسمع الأخبار ولكن قلبه متعلق بالصلاة، لم يذهل عنها ولم يخرج عنها بشعوره ولا بإحساسه، ولكن الآخر قد يخرج عنها ولو بكلمة واحدة سمعها فيهتز وينسى ما هو فيه. هذا هو الحال. إذن فالقضية هنا محالات على الشعور وهو المعتبر كما قال ابن شاس، وهذا هو الذي يجب أن يكون عمدة. أما هذا العرف هذا الذي يحيل عليه الفقهاء من يمكن أن يفهم. نعم ثم قال وتويق رجليه بأن يعتمد على رجل مع عدم رجل أخرى قال ألا، وأما مع أخرى فالجواز مميز بطول القيام، وإذا برد ما لم يكثر فيجري على الأفعال كثيرا. من المعروف أن هذا الفرع قد تقدم ذكره، وهو أن الشخص يصلي فيقف على رجل واحدة ويرفع الأخرى، أو يعتمد على رجل واحدة ويخفف عن الأخرى، هذا جائز. لكن إن لم يرفعها عن الأرض، فإن رفعها عن الأرض ينظر في حاله، فإن كان هذا الرفع من طول طال النوافل وطال الصلاة فأحس بتعب شديد فأراد أن يخفف عن نفسه فرفع رجله شيئا ما ولم يعتمد عليها، فهذا جائز وليس فيه شيء لا مكروه ولا شيء، لأن هذا كان لحاجة اقتضتها حالته التي هي التي هو فيها وهو الطول في الصلاة فشيء عليه. لكن هذا الرفع إن كان طويلا إن أطال فيه فلا شك أنه سيكون شاغلا له عن الصلاة، ومعلوم أن الشغل إذا كان طويلا يبطل الصلاة، إذا فتحصل أن في رفع الرجل ثلاثة أحوال، إما أنه استروح أن يعتمد على رجل دون الأخرى ولكنه وضعها على الأرض فهذا جائز، إما أن يكون رفعها لطول في الصلاة فهذا مغتفر، إما أن يرفعها لا لغير ذلك كله وأطال فالأصل في هذا أنه إذا كان شاغلا له البطلان. دي حالة الاسترواح برجل في الصلاة. ثم قال وقد لعقرب تريده أي مقبلة عليه، فإن لم تريده كره له تعمد قتلها ولا تبطل بحفاظه بأخذ حجر يرميها به في القسمين. قضية قتل العقرب والحياة في حقيقة قد تقرر بطريقتين، الطريقة الأولى هي طريقة النظر بأن يقال بأن هذا من باب رفع الضرر ومن باب ارتكاب أخف الضررين، يخرج الفرع حينئذ على القواعد العامة التي يمكن أن تكون معتمدا عليها في هذا الفرع، هذه الطريقة. وذلك أن العقرب إذا قصدت شخصا وهو يصلي فإنه لو لدغته ربما أهلكته، وهب أنها لم تهلكه فإنها ستؤلمه وتوجعه وتلك الصلاة ستضطرب كما هو معروف، إذن فهذا ضرر كبير، ودفع الضرر الكبير بما هو أخف منه مطلوب شرعا وهذا مجمع عليه، وكل الفقهاء يأخذون بهذه القاعدة على اختلاف بينهم في الفروع التي تندرج تحتها، لكن كلهم يعملون بها. هذه طريقة النظر، فيبني هذا الحكم على أنه من باب رفع الضرر ومن باب دفع ما يشغله عن الصلاة ومن باب ارتكاب أخف إلى آخر ما يمكن أن يجلبه من القواعد العامة التي يعتمد عليها أصولا في هذا الفرع. وقد يقرره بطريقة الأحاديث بطريقة الآثار، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل العقرب والحياة في الصلاة، والحديث رواه أبو داود، كذلك أيضا رواه الترمذي وصححه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا أمر بقتل العقرب والحياة في الصلاة، وهذا كاف في بناء هذا الحكم عليه. وقتل الحياة هنا وقع الأمر به، وأول ما يبدأ منه النظر هو على ماذا يحمل هذا الأمر، هل يحمل على الندب، هل يحمل على الإباحة، هل يحمل على الوجوب. الذي ذهب إليه الفقهاء هنا هو الإباحة، الإباحة يباح له أن يقتل العقرب وهو في الصلاة، ثم بعدما يقرر هذا الفرع على أن قد يقرر في الوجوب إذا رأى أن هذا مما يمكن أن يكون فيه إهلاك نفسي وما شابه ذلك، وهذا تفصيل في المسألة، نحن نتحدث عن الحكم باعتبار الأصل وليس باعتبار التفاصيل، الأمر هنا يحمل على الإباحة. وبعدما يقرر هذا الحكم يرد عليه قاعدة ما لا يتمه والمباح إلا به فهو مباح، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المندوب إلا به فهو مندوب. هذه قاعدة. ولي الوسائل حكمه الغايات، قاعدة. إذا كان هذا الشخص يباح له أن يقتل العقرب، معنى ذلك أن كل ما يمكنه من ذلك فهو مباح، فإنه جائز. وعليه فإنه يجوز له أن ينحط من عالو ويمد يده إلى حجر أو نعل أو ما شابه ذلك، ثم يضرب هذا العقرب هذه الحياة إن استطاع. هكذا. إذن في المسألة تقرر أولا في الحمل الأمري، ثم على ما يترتب على ذلك من فروع أخرى، وعليه يبني الحكم هنا. وعلى هذا مضى الفقهاء فقالوا إن العقرب إن قصدته، بمعنى قصدته ذهبت جهته، قال هنا تريده أي متجهة نحوه، وقالوا بأن إن فسنا تريده هنا تقصده، فإن سنوصفها بصفة العاقل، ولذلك قالوا تريده لا نفسرها تقصده حتى لا نصفها بصفة من يعقل، إلا أن هذه إلا أنها مثل هذا قد يتجوز فيه، فيفسر تريده بمعنى تقصده، وتقصده بمعنى تتجه نحوه فيكون مجازا. هذا سائغ معلوم أن العقرب من الحيوان، والحيوان من صفته أنه نام حساس ومتحرك بالإرادة، عنده هنا بالإرادة، فإذا كنا بالإرادة فمعنى أن العقرب قد تقصد، لأن لها إرادة، وما دامت لها إرادة فإن هذا يستلزم أنها لا تقصد إلا ما تريد. كله فحقت مرة ألفاظ فقط. على كل حال العقرب إذا اتجهت نحو الشخص فإنه يقتلها، وكل ما يمكنه من ذلك فإنه مندرج تحت الأمر بناء على أن الغايات لها حكم، الوسائل لها حكم الغايات. وما إذا هذا الفرع يقرر بطريقتين، طريقة نظرية وطريقة نقل. هذا ما تقرر في هذه المسألة. ثم قال قوله فإن لم تريده كره له تعمد قتلها، أي وفي سجوده قولان، سواء كان عالما أنه في صلاة أو ساهيا عن ذلك، والمعتمد منهما عدم السجود. قوله ولا تكون من حطاطه، أي إذا كان قائما. وقوله لأخذ حجر، أي أو لقتلها، بخلاف حطاطه لأخذ حجر يرمي به طيرا أو لقتله فإنه مبطل. لكن الذي يفيده الحطاط أن الانحطاط من قيام لأخذ حجر أو قوس من الفعل الكثير المنذر للصلاة مقطعة، كان لقتل عقرب لم تريده أو لطائر أو صيد، التفريق في ذلك غير ظاهر. على كل حال من نظر في ظاهر الحديث فإنه يقول بالعموم في جواز قتل العقرب مطلقا، وكذلك الحياة، أنه سيقول أن النبي أمر بقتل الحياة والعقرب هكذا، ولم يفصل النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن ترك التفصيل في مثل هذا يوجن بالعموم، ما فصل. إذا في الأصل هو الأخذ بالعموم، أن يقال عقرب كيفما كان حال، سواء أرادته أو لم تريده، سواء احتاج إلى أن يحمل ما يقتله بها أو غير ذلك، فالصور كلها مندرجة هنا بالإطلاق، حتى سكت عن التفصيل. ومعلوم أن في المذهب المالكي، وكذلك أيضا في المذهب الشافعي وحتى في المذهب الحنبلي، أن سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن التفصيل يدل على العموم، ما فصل. وهذا معروف، وقد ناقش فيه الفقهاء الحنفية كثيرا، والمسألة معروفة. خلاصة الكلام أنه لما سكت النبي صلى الله عليه وسلم عن التفصيل كان الحكم عاما. ومن أين أخذ الفقهاء أيضا هذا الشرط وقتل عقرب تريده؟ قالوا لأن هذا لم يكن إلا من أجل رفع الضرر، وتعليق الحكم بعلة لا يكون إلا بعد تحققها. هذا هو نظره في المسألة. قالوا لأنها ما دمت لا تضر به، فما الفرق بينها وبين غيرها من الحشرات الأخرى؟ وما فائدة تخصيص الشارع العقرب والحياة بالذكر إلا لهذا الذي فيهما من الضرر وما يخشى فيهما من الإهلاك للشخص. فلذلك أذن الشرع في ذلك. ولو أننا أردنا أن نأخذ بهذه العلة، إذا أخذنا بهذه العلة فبالضرورة أننا سنستخرج هذا القيد، وأنا لابد أن تريده أي أن تقصد إليه. أما لو ذهبت هناك ومرت في حائط بعيد عنه وهي لا تريده ولا يمكن أن تأتيه ولا يخشى منها لأنه يعلم قطعا أنها لن تصل إليه، فقد ارتفع مناط الحكم هنا وهو رفع الضرر. ولما كان هذا مستخرجا من تخصيص الشارع للحياة والعقرب بالذكر قيدوا به هذا الذي ذكر. وجه ذلك نقرب هذا النوع من النظر ممن لا يفهمه. الشرع ذكر الحياة والعقرب والذكر، وتخصيص شيء بالذكر لا يكون إلا لمعنى فيه. إذا خصص الشرع شيئا بالذكر فذلك لمعنى فيه، والمعنى الذي يجمع بين الحياة والعقرب هو الأذى والضرر والإهلاك. فلما علم أن الشرع ما خصص الحياة والعقرب بالذكر إلا لهذا الأمر استنبط هذا وجعل قيدا، فقالوا إن قصدته فإن هذا الذي أراد الشرع دفعه قد تحقق فجاز له أن يقتلها حينئذ، وإن لم تقصده بأن مضت بعيدة عنه فهذا الذي قصد الشرع إلى رفعه هنا غير موجود، إذن فهو غير مخاطب بالأمر هنا. قد يقول قائل ومن قال لهم بأن الشرع إنما قصد دفع الأذى ودفع الضرر فقط، لما لا يقصد أن تقتل من غير مراعاة لهذه الأشياء؟ التخصيص هو سبب هذا الحكم. التخصيص أنهم أجمعوا أصحاب القياس وأصحاب المعنى أجمعوا على أن الشرع إذا خصص مفردات بالذكر وحكم عليها فإن ذلك لا يكون إلا لمعنى جامع فيها، وهذا المعنى إذا استخرجوه قيدوا به موضع النظر أو وسعوا به المعنى الشرعي. هذه طريقة أصحاب المذاهب الأربعة. أنت ترى ذلك قد عمل به في مسائل الربا، مثلا في الربا نظروا في الأعيان الستة التي ورد فيها الربا فسألوا لما خصها الشرع بالذكر، فانتهى بهم النظر إلى استخراج المعنى الذي يرون أنه هو متعلق الحكم، فجعلوه محل هذا الذي ذكر وصاروا إلى بناء الأحكام عليه، وهو نفسه ما يفعله. نظروا في الحياة والعقرب فوجدوا الجامع بينها ما ذكر فخرجوه فقيدوا به الحديث وعمموه في المفردات التي قد تلحق بالحياة والعقرب. هذه طريقة أهل المعنى في النظر في النصوص، وعمدتهم في ذلك أن الشرع لا يخصص الشيء بالحكم إلا لمعنى فيه. ما كانش يجي الشرع يقول لك مثلا هذا حرام بدون أن يكون ذلك لمعنى فيه، وسكت عن الدودة وسكت عن الذباب وسكت عن كثير من الأشياء التي قد تكون في البيت وتعاشر الإنسان، لا يمكن يسكت عن ذلك إلا لهذا الذي ذكر. فلما استخرج جعل متعلق الحكم فبني عليه ما ذكر من القصد فذلك من الأذى والضرر. نعم إذا كان في مرتبته. نعم. وإشارة بيد أو رأس لسلام أي لرده إلى ابتدائه فإنه مكروه، وأما رده باللفظ فمبطل، والراجح أن الإشارة للرد واجبة. لكن لابد أن ننبه إلى أمر، أن من ضرب مثلا جودتان أو زنبوران أو نحلتان، قالوا لا ليست في مرتبتي، ليست في مرتبة الحياة والعقربي، ولذلك لم يلحقوها بها، لأنكم تعلمون أن القياس لا يلحق فيه الأدنى بالأعلى، وإنما يلحق الأعلى بالأدنى أو بالمساوي. أنا ما دخلوش الزنبور، ما دخلوش النحلة، النحلة في الحقيقة راه تؤذي، لكن ليست في مرتبة العقرب، ولا الزنبور في مرتبة العقرب، لم يحقها به. أن الشرع نص على الحياة والعقرب، ومعلوم أن ضررهما لا تساوي النحلة ولا الزنبور، وقياس الأدنى على الأعلى هذا قياس ضعيف جدا، ولا يعتد به إلا إذا كان الجامع بينهما الذي هو متحقق قد جاء فيه النص وبيانه وسوى بين الأعلى والأدنى كما في النبيذ والخبر، والمساوي غير موجود، والنحلة أنها لا تساوي العقرب وكذلك لا تساوي الحياة، فحكموا بهذا الذي ذكر، قالوا بأنه لو قتلها وانحنى لها وانحط لها في شغل كثير فإن ذلك يرجع على الصلاة بالبطلان والوجه ما تقدم. وإشارة بيد أو رأس بسلام أي لرده إلى ابتدائه فإنه مكروه، وأما رده باللفظ فمبطل، والراجح أن الإشارة للرد واجبة. أمر الإشارة في الصلاة واسع، دي قاعدة، أمر الإشارة في الصلاة واسع مغتفر، وبذلك فإن من أشار لسلام إذا سلم عليه وأشار في الرد صلاته صحيحة ولا سجود فيها. قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سلم عليه أهل قباء كما في حديث ابن عمر فرد السلام عليهم بالإشارة، سمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أتى فجاءوا يسلمون عليه فوجدوه يصلي فكانوا يسلمون عليه ويشير إليهم بيده، هذا حديث ثابت. حديث الثاني حديث صهيب أنه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام بالإشارة، وهذا حديث ابن عمر حديث صحيح. وكذلك أيضا حديث ابن عمر أنه سأل بلال أن رد النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فقال له بأنه يرد بالإشارة، وعلى كل حال هذا رواه الخمسة إلا ابن ماجه والحديث مرة. خلاصة كلامي أن الإشارة باليد ثابت بالسنة، وأن من سلم على المصلي يرد عليه بالإشارة، وأن ذلك لا يترتب عليه سجود ولا بطلان ولا شيء من ذلك، لكن يطلب لدرء التشويش، لدرء التشويش على الناس في الصلاة أن لا يسلم على المصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه ولم يرد السلام كما في حديث ابن مسعود، لما رجعوا من الحبشة سلموا عليه ولم يرد السلام عليه. وتمسك من يرى أن رد السلام في الصلاة لا يكون بهذا الحديث وبأحاديث أخرى وردت في هذا الأمر، هو عدم رد السلام على من سلم على المصلي. المالكي يختار أن لا يسلم على المصلي لأنه يشوش، وبعض الناس الآن يجد الناس جالسين في التشهد فيسلم، فيسمعه بعض الناس فيسلمون ويظنون أن الإمام هو الذي سلم، لكن نهار نصلي هنا جلس واحد سلم، هذا يقول لك يحيي السنة، وكنا ركوعا فقام جماعة من الناس أن رفعوا من الركوع يظنون أنه التكبير، يظنون أن السلام هو التكبير، وقعد في ذلك النهار. ألم يقع هنا ذلك النهار؟ ويسألون عن الحكم، ماذا سنفعل؟ على كل حال فهذا الآن استخدام الآن في المساجد نوع من التشويش فقط، أن من الناس أولا من لا يعلم كيف يرد، ومعلوم أن الرد عند المالكية واجب إما بالإشارة وإما باللفظ، وهذا لا يعرف كيف يرد، فربما سلم عليكم السلام ورحمة الله، وقد يعلم كيف يرد ولكنه يشوش عليه لأن هذا الداخل لا يدري من هو. شكون هذا اللي يدخل؟ ليش ما يكون فلان؟ على كل فإن السلام الآن على الناس ما هو إلا نوع من التشويش فقط. إذا دخل الإنسان ووجد الناس يصلون فليكبر وليدخل معهم، فإنه يأتي الصحابة فيكبرون ويدخلون في الصلاة، ولم ينقل عليهم أنهم كانوا يسلمون، ولو كان كل مصل يسلم لم تلأ المسجد بالسلام عليكم، واش غادي تصلي ولا غادي تبقى دير؟ دخل فلان السلام عليكم، فلان السلام عليكم، ونجيزوا كله بالتحية. هذا في الحقيقة إخراج للصلاة عن هيئتها الأصلية الشرعية. خلاصة كلامي أن رد السلام باليد مشروع، ولكن تركه أحسن لمن يصلي، ولكن لو فعله وأتى به فالواجب في المذهب المالكي، لا ماشي سنة، فالواجب في المذهب المالكي أن يرد عليه بالإشارة، هذا هو الوجوب، لأن تلك الإشارة تقوم مقام اللفظ. إذن الإشارة جائزة للسلام وكذلك للحاجة أيضا، واعتمدوا في هذا الفرع على بعض الأحاديث التي روت في ذلك، وأنا من ذلك حديث أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أم سلمة، أم سلمة بنت زوج النبي اسمها أمه أنت بنت ها أم سلمة بنته، هذا هو اسمها ديرها هند بنت أمية، نعم صحيح. أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي ركعتين بعد العصر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما، ينهى عن الصلاة بعد العصر، فأرسلت إليه جارية فقالت اذهبي إليه واسأليه عن هذه الصلاة، فإن أشار باليدي فإن أشار لك باليدي فاستأخري، أشار للحاجة. فجاءت الجارية إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته أنه كان ينهى عن هذه الصلاة وهو الآن يصليها، فأشار بيده فاستأخرت، من مثلا قلت إذا أشار إليك بيده فتأخري، ففعلت. فلما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تأخرت وتدرت حتى أتم النبي صلى الله عليه وسلم. يؤخذ من هذا الحديث أن الإشارة باليد للحاجة جائز، وهذا هو المذهب، المذهب أن الإشارة للحاجة ابتداء أو طروا جائز، وذلك كأن وفعله الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم وفعله السلف، والمسألة واسعة جدا، الإشارة في الصلاة أمرها واسع، ذلك كان الصحابة يفعلون ذلك. أنت تعلم قصة الكسوف أن عائشة كانت تصلي فدغت عليها أسماء فقط ما بال الناس فأشارت إلى السماء، والإشارة للحاجة جائز، كان يأتي شخص مثلا ويبحث عن شيء وأنت تعلمه فتشير إليه أو تشير بالرأس، نعم لا لا بأس، سنة فيها ساعة. أمر الإشارة واسع لأنها ليست كلاما، لكن هل يوجد زيد هنا؟ الله أكبر، هل يوجد زيد هنا؟ الله أكبر، لا سنة فيها ساعة، ودين الله يسر. لكن كما ذكر الحطاب وقعت نازلة في بغداد، هي مسألة الأبكام، إذا أشار هل تعتبر إشارته كلاما أم لا؟ اختلف الفقهاء في ذلك، فقال بعضهم إشارة الذي لا يتكلم كلام لأن إشارته تنزل منزلة القول، لذلك يحكم عليه بأنه تكلم صم. فإن صار في الصلاة فهو قد تكلم. وبعضهم يقول لا نستصحب الهيئة التي هي الإشارة فنحكم عليه بالجواز. فمنهم من رعى خصوصية الأبكمي فقال إشارته كلام، يعقد العقود ويفعل أفعالا كثيرة بالإشارة. ومنهم من نظر إلى استصحاب الإشارة في الأصل الشرعي والأصل في الأحكام أنها تعم المكلفين كلهم، فما خف على هذا يخف على ذاك، ولا فرق بين متكلم وأبكم فإنه يحكمون فيها بالجواز. المسألة معروفة، إذن الإشارة جائزة. كملنا العقرب، احنا دابا في الإشارة، فين كنت حتى دابا؟ سؤال في العقرب، زدنا العقرب، فنرجعوا عطينا عقاري زيد يخرج. إذا كان ستقتله يخرج، ولا يهرب منها، يهرب منها حتى يصلي، طلع الحلول. صافي بطلت صلاته. إذا كان محتاجا يقطع صلاته ويأتي بما يقتل بها ويبدأ الصلاة. لكن دري صغار ومعه مثلا من يخشى عليهم من سمها يقطع له القطع، له القطع في الصلاة، ثم إذا أتى بما يقتل بها يقتلها ثم يرجع ويكبر ويصلي. أنا كان جوج لحالات، إما أن يكون ذلك خفيفا ويدخل في الخفة ما هذا الذي ذكر من الانحطاط إلى الأرض وحمل حجر أو كل يدخل في الجواز، لكن إذا خرج من البيت يطلب الحجر أو يطلب ما يقتلها به من عصا فهذا يعيد الصلاة، يخرج من الصلاة ويعيدها. أكل حال هذا هو الحكم في المسألة. ثم قال قوله وأما رده بالتفضيل المغضب أي إن كان عمدا أو جهلا لا إن كان سهوا ويسجد له. نعم، إذا سلم سهوا فالمسألة خفيفة، يسجد له بعد السلام لأنه زيادة من غير تعمد، ولكن إذا سلم قصدا وعمدا ويعلم أنه في الصلاة ولم يكن ذلك منه انفلاة فإن صلاته باطلة لأنه خطاب، وما دام خطابا وإن كان من باب يتعبد به فإنه يعد كلاما. وقد تقدمت القاعدة التي سبق ذكرها وهي أن كل كلام وإن كان ذكرا إذا كان فيه خطاب أي ضمير متوجه إلى إنسان معين أو إلى جماعة فإن ذلك يعتبر كلاما. ثم قال قوله إشارة بحاجة أي طلب حاجة أو ردها، وهذا جائز إذا كانت الإشارة خفيفة أو إلى منها. نعم، هذا هو الأصل. ثم قال أو إشارة بحاجة، وأخرج من قوله بجائز قوله لا إشارة للرد على مشمت أي فليس بجائز بالمكروه، إذ يكره له أن يحمل فيكره تشميته من حمل، وأولى إن لم يحمل على المشمت. هو هذا الشخص الذي قال يرحمك الله فأردت أن تقول له يهديكم الله، الذي قال يرحمك الله فأردت أن ترد عليه، هذا لا يجوز. ترد عليه بالإشارة مبطل، ورد عليه بالإشارة مكروه لعدم ورود الدليل في ذلك، لأن الرخص الشرعية لا تكون إلا في المباحات، الرخص الشرعية لا تكون إلا فيما يباح وما تحت وما فوقه من واجب أو مندوب، لأن هذا الفعل الذي فعله هذا الشخص تشميت لا يجوز له أن يشمت العاطس، فما أتى به غير جائز، والإشارة إليه أيضا غير جائزة، لأن هذا فعل ممنوع فلا يمكن أن يترتب عليه الرخصة، لأن الرخصة مخصوصة بما ذكر. ثم قال ويكره الرد من المصلي بالإشارة على المشمت كأنين لوجع وبكاء تخشع أي خشوع، تشبيه في عدم السجود لا في الجواز، لأن ما وقع غلبة لا يوصف بجواز ولا غيره، وإذا حسن من المصلي التشبيه من العصر. الأنين للوجع والبكاء للتخشع. الأنين للوجع أن الأصل في الأفعال الإضطرارية أنها مغتفرة ومباحة ولا يترتب عليها حكم شرعي يدل على المنع، هذا هو الأفعال الإضطرارية، هذا هو الأصل في الشريعة. وهذا قد نوقش في باب التكليف وتوسع الناس في النظر فيه والاستدلال عليه، أفعال اضطرارية التي تهجم على الإنسان وتلزمه بما اقتضيه. ومن ذلك الأنين للوجع، أن الإنسان يتوجع وبذلك الألم يخرج منه هذا الصوت، فهذا مغتفر، مغتفر أنين للوجع. كان يكون به جرح لكنه كلما تحرك أحس بالألم، وذلك الألم يخرج منه ذلك الصوت بالقهر، هذا جائز. هذا مثال. وإلا فكل أنين للوجع جائز ولا يمنع ذلك، ووجه هذا بين، وهو أنه فعل اضطراري، والأفعال الاضطرارية التي لا يستطيع الإنسان أن يدفعها مما يغتفر شرعا ولا يتعلق به منع في الدين كيفما كان، سواء خارج الصلاة أو داخل الصلاة، أفعال اضطرارية إلى ما فر منها لا يستطيع أن يدفعها لأنها خارجة عن الوسع. وأما البكاء في الصلاة فهذا أصلا له أدلة كثيرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم له أزيز كعزيز المزاد في صدره إذا كان يقرأ القرآن، وكذلك روي عن أبي بكر أنه كان كثيرا الدموع إذا كان يصلي. احتقت عائشة رضي الله عنها أبا بكر رجل أسيف، وإنه يقول مقامك لا يسمع الناس من البكاء إلى آخره. هذا أمر معروف وقد تقرر جوازه وهو مطلوب سرعان، ولا يكون هذا الحال إلا للمتقين. حاصل القول أن البكاء في الصلاة لخشوع هذا أمر واسع ومطلوب ومشروع ومن صفة الخاشعين، هذا لا إشكال فيه. لكن إن كان ذلك بكره وغلبة، أما إذا كان ذلك بنوع من الجلب والتكلف فإنه يعتبر كلاما. أما قول بعض الناس فإن لم تبكوا فتباكوا، فليس هذا هو المعنى، أنك إذا صليت بالناس تريد أن تظهر أنك خاشع، وكتكلف هذاك البكاء ديال ديك الدموع ديال دموع التماسح وديك التباكي، هذا يبطل الصلاة. إذا بحال كيبكي ما كيبكي، راه كيتفدى، خرج دابا يمشي للزردة وينسى الصلاة وما حولها، هذا في الحقيقة يلعب، صلاته قد تكون باطلة. وبعض الجمعيات يقولون للإمام في التراويح لا بدات بك الفقيه، بكي شوية بكي الفقيه شوية بكي، إلا ما جانيش نبكى، حاول حاول حاول حاول تبكي باش الناس يبكي حتى هما يجمعوا شي قرض. تلك الجمعية غير الصفارة، ما كيجمعوا فلوس بداك الشيء، يحطوا هذا الصندوق للمسجد، للمسجد حقيقة ومجازا، فيه المسجد والمسجد. خلاصة الكلام أنه إذا كان يتكلف ذلك ويلعب ويستهزئ ويعبث فهذا إنسان قد يبطل صلاته. نحن نتحدث عن من غلب واضطر لذلك، جاءت رقة نفسية وقلبية هجمت عليه فأثرت فيه فبكى لذلك، فهذا صلاته صحيحة وهذا هو حال الصالحين. لكن أن يبكي الإنسان تكلفا وأن يتباكى تكلفا ويريد أن يستبكي الناس، يستبكيهم كما يفعل بعض الناس، هذا خرج هذا الشيء على العبادة، ولا هذا الشيء لعب ولا قرأ سيدي بقراءتك، قرأ القرآن واعتني بما يقول، لا أن تبحث عن ما تطلب به الناس. هذا داخل الصلاة يجب أن يكون الإخلاص التام والصرف، قرأ بما رزق الله وما تقدر عليه وبصوتك الطبيعي. لما دابا تيجيو الدراري صغار لا يعرفون الفرائض ولا السنن ولا قبل الصلاة ولا بعد الصلاة ولا ما يجب ولا ما لا يجب، ويقدمونها في التراويح لأصواتهم. جيبوا شي غلمان كاع ما كيعرفوش شنو هو الوضوء، يتقدم سيدي واحد الصوت جميل ولا الصلاة باطلة، هذاك راه ما تعرف الفرائض ولا السنن، الصوت جميل، علاش هذه أمك تمر أحسن، أمك تعرف تغني مزيان أحسن، هو تغير الصوت جميل، هذا كيلعبوا صافي. الناس يقدموا الفقيه ولو كان الذين وراءه من احفظ خلق القران، الفقيه يتقدموا في الصلاه، يعرف الفرائض ويعرف السنان ويعرف ما يفعل، ويعلم ماذا يجب عليه ان يصلح به العباده، ويعلم ما يجب عليه اذا طرات عليه الوساوس في الصلاه، ويعلم أمور كثيرة يحتاج إليها من يؤم الناس. دراري صغار باقي كيلعبوا في البيك كذا الله دولة غسل بنا. ويجيل للإمام صالح، الإمام الذي يعرف الحلال والحرام ويقف عند الحدود، يشتروا شيء صدق درجة ولا كعاف قاسي يجلس نجزة شيء غير من كيسلو بيهم. هل يعرفون إزالة النجاسة؟ لا يعرفوا ما هو النجاسة أصلا، ولا أحكمها ولا الاستبراء ولا أحكم الاستبراء. واش دابا كاين شي شاب هذا كيعرف أحكم الاستبراء؟ هادو دابا اللي كيسلوا الناس. اسألوهم ما هي أوقات التي يخصصها للاستبراء، وكيف يتحقق من تحصيل طهارة الحدث وغير ذلك. لا يعرف شيء من ذلك. فتجيون كيعرف يغني الصوت ديالو جميل، يقدمونه ولا يقدمونه إلى صوته، هذا من علامة الساعة. الصوت مطلوب جميل، ولكن في إنسان يكون عنده الأساس في الدين. هذا اللعب الآن الذي يلعب به الناس في المساجد، فتبطل الصلاة، ولكن الإنسان يطرب بالصوت الله. لو كنت كتب كاتب إذا جهنم ويصلون هوا بس المصير تكتبكي الأخبار، ماشي بالموسيقى. الأخبار إذا وصلت شيء أخبار لك تهز، ما تحتاج أن تغنى لك. لو جاءتك رسالة وفي أخبار محزنة وصلت شيء واحد يغنيها لك، وإن أباك قد توفي وإن أمك مريضة لا تستطيع أن تتعلق فقط عقلها، تحتاج أنها تغنيها لك. يقول لك ربك مريض، أمك لم تسد العقل، مثل هذا العقل لا حول ولا قوة. أخبار هي التي تهز وليس الموسيقى. ولو إذن تحتاج في هذا القرآن إلى أن تغني، وذلك الغناء هو الذي يطربك وليس المضمون. لو كان المضمون هو الذي يغني لا تحتاج إلى من يطربك. اسمع لهم جهنم يصونها وبئس المصير. إيه وبئس المصير؟ لا لقد يسخون عنه على رأس يوسف. هذا هو الأصل، لا عيب ولا هو ولا عيب. دابا كاين مسكين طالب امام يصلي بالناس وكيعرف الفرائض وكيحيدو في المسجد، كيجيب واحد الدري صغير كيقول نشجعهم على حفظ، نشجعهم نعطيهم سيارات، نعطيهم نشجعهم في الصلاه. اما الصلاه لا تحتاج الى الفقه، الصلاه تحتاج الى الفقه. وساوس الشيطان الرياء العود، فين هو فقه؟ فين الفقه على هذه الدرجه باش يدفع الرياء؟ الا يقول عود مستن رجيم في قراره نفسي ويدفع الرياء، ولأن يمره الشيطان بفعل في الصلاة ويتبعه، أن يمره بأمور يقول يفعلها فإنها تطرب الناس فيدفعه ويعمل ما يرضي الله. هذا يفهموه هم العوام، شيء هم غير مظاهر. سيدي هذا من جبنا واحد الشاب تبارك الله باقي صغير، شحال في عمره؟ 16 عام. سولتي كيفاش كيتوضا؟ سولتي واش كيدير الاستبراء؟ صورتي كيف يتصرف مع وسوسة الشيطان في الصلاة؟ دعك من الرياء والعجب واللعب بالأصوات ومحاولة المقامات الموسيقية ومحاولة إدرار منهج الأتراك في الموسيقى التركية المعروفة بنغماتها الرقيقة الحزينة. أنت عايشوا كان لما تماو كان مقدرة بحال الأندلس كيتصنع لهم هذاك الموسيقى، وكان قرها كيقول لك هذيك هذا هو الصلاة، وتخشعوا بكيت سيدي بكيت الفقيه بكيت شوية بكيت، راه الناس غادي يبكيو معك يبكيو معك شوية باش الناس يرقوا. حنا دابا خصنا نديروا واحد الطاسة نطلبوا على ربي واحد درهم على ربي واحد جوج درهم، فإننا سنطربكم سنقرأ لكم القرآن بنغمتين. هذا الشيء اللي باقي. أضل الله من أذل نفسه، يبقى الطلبة يجلسوا يبقى صوروا فيهم حل قروزة راح يعطيهم ما أثر شدرة. تجوع الحرة ولا ترضع على أجر، تجوع الحرة ولا ترضع على أجر، ما تبيعش اللي بندير هذا بالثمن، بقى تموت بالجوع. ماشي طالع طالع القرآن اقرأه ونشوف أنا نقرأ القرآن الشيء اللي يعجبني بتأنصني بكم، لكن أكون على يقين لن أستحضركم في هذا العمل، لأني مسلم مؤمن بالله. لن أستحضركم ولن أعتبركم وجودكم وعدمه سيا، بقوا تما ولا ما تبقوا ذلك شيء غادي ندير غادي ندير لوجه الله. نجمع لكم الصلاة مرحبا، أزو قدره كذا كذا للإقامة، ماشي لقراءة القرآن، للإقامة لإقامتي هنا لأبقى أجرة البقاء، أجرة الحضور، والجلوس، ماشي الخلمة كيتباش، ويقرأ لهم بحسب ما يرضي الله، ما يستحضرهم مثل في صلاة ولا في عبادة ولا هكذا. ما لنا هذا الشيء لا حول ولا قوة إلا بالله. خلاصة الكلام أن التخشع مطلوب، ولكن بالطريقة الشرعية التي فيها انفصال الإنسان عن الخلق وانقطاع عنها وتخصيص التوجه إلى الله تعالى، فهذا هو أساس هذا الخشوع. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبكي وكان الصحابة يبكون، وهذا معروف ومتأصل، فلا حاجة إلى تقريره. ثم قال: أرجوك أمين بوجاء كأمين غلبة لأجل وجاء، وبكاء غلبة لأجل خشوع، وغائره قليلا وكثيرا. نعم. وإلا يبني بوجع وغير خشوع فكالكلام يفرق بين عمده وسهوه قليله وكثيره، وهذا في البكاء ممدود وهو ما كان بصوت، وأما المقصور وهو ما كان بلا صوت فلا يضر ولو اختيار ما لم يكن اختيار. نعم، إذا كان البكاء غلبة فإنه لا يضر إن كان كثيرا أو قليلا، المهم أنه إذا كان بالغلبة فهذا جائز على كل حال. لكن في المذهب المالكي فرقوا ما بين البكاء والبكائي، أي المقصور والممدود، فجوزوا البكاء مطلقا، وهو الذي يكون فيه هطول الدموع بلا صوت، يكون فيه نزول الدموع بلا صوت، يعني الدموع كتنزل كان الإنسان لا تسمع له صوتا. بعض الناس هكذا، بعض الناس لا يبكي ولكن الدموع تسيل من عينيه، هذا بكاء، هذا لا يضر، مقصور بكاء بالكفر. ولو قبل ما يبكيها بكيت صبابة استعدى، ولكن بكت قبل فهيج للبكاء بكاها، وقوت الفضل للمتقدم. البكاء الذي ليس فيه صوت يكون بالقصر، والذي فيه المد يكون بالصوت. الفقهاء المالكية فرقوا بينهما، فقال بكاء بالقصر لا يضر كيفما كان، أما إذا كان بالمد هو الذي فيه الصوت وتسمع الإنسان صوته مخلوط بنسيج صدره، فهذا مضر إذا كان ليس لخشوع ولا لوجع. فكالكلام يفرق بين عبده وسهوه قليله وكثيره، وهذا في البكاء ممدود وهو ما كان بصوت. نعم. واما المقصور وهو ما كان بلا صوت فلا يضر ولو اختيارا ما لم يكن بالاختيار. نعم. سنحتلك مثلا عن نزلت به مصيبه فكان يبكي في الصلاه ولكن دموعه تسيل كان يمسحها، يضره ذلك. انما الذي يخشى منه هو ذاك الصوت، ذاك الرفع ديال الصوت، ذاك الصوت الذي فيه ما يسمى بالعرب ماذا عند العرب النساء إذا كنا يبكين الميت، ما يسمى النياحة، النياحة هي التي تكون ممنوعة في المصائب في الصلاة. ما إنسان إذا كان مغلوبا على أمره وكانت الدموع تسيل من عينه ولا تكاد تسمع له إلا قليل وما تسمع صدره إلا تشحذر، فهذا لا يلحقه بالبكاء الممدود ولا حرج فيه. في المقال قوله يفرق بين عبده وسهو، أي فالعبد مبطل مطلقا قل أو كثر، والسهو يبطل إن كان كثيرا ويسجد له إن قل. الناس في هذا الموضع على مراتب، فمن الناس من كان سهل الدمعة رقيق المشاعر، إذا رأى أي شيء فإنه يبكيه، وهذا أيضا يكون سريع الغضب. الذي يكون سريع الغضب يكون سريع الرقة، هذا معروف في الطبع الإنسانية. لقد الإنسان يغضب لأدنى شيء فإن عاطفته رقيقة جدا، وقد تجده في موقف أخرى سريع الحزن سريع البكاء، بما نظر إلى شيء بسيط كمثل حيوان جريح أو كصبي مريض، أو ينظر إلى عاطفة صادقة من إنسان لإنسان فإنه يرق قلبه. الناس على اختلاف في الطبع، وفيهم إنسان قاسي القلب لا يكاد يبكي، ولكن إذا بكى إنما لمصيبة عظيمة، إذا لقيت يبكي صار براس راه شحا عشان يتقام زيانة. وهؤلاء أغلبهم يكون لديهم برودة في العواطف. أخر فرعين كسلام ابتدائه على مصلي مفترض واولى متنفل فانه يجوز. نعم، اذا نقف على هذا، وهو السلام على المصلي، هل يجوز او لا يجوز او هو مكروه؟ سياتي الحديث.